أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: الذي ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ذلك الإشارة إلى خالق السماوات والأرض الذي على العرش استوى، الذي يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك أي أن الله عالم الغيب والشهادة، عالم ما غاب عن الخلق وما شهدوه، المنفرد بالعلم، المنفرد بالخلق، العزيز الرحيم، هو العزيز الذي لا يغالب، الرحيم بخلقه وعباده المؤمنين، الذي أحسن كل شيء خلقه أو خلقه. لا تزال الصفات كلها صفات لله تعالى. خالق السماوات والأرض هو عالم الغيب والشهادة، هو العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، أي الذي أحسن خلق كل شيء، أحسنه وأتقنه على حسب مراده وحسب أمره وحسب كل قوله جل جلاله. فلكل مخلوق إتقانه وحسنه وجماله، إذ هكذا خلقه ربه، مهما اختلفت الألوان واختلفت الأنواع من جن وإنس وحيوان ودابة وطائر، فقد أتقن خلقه طعاما وشرابا وبصرا وسمعا وأدوات يعيش عليها ويعيش بها، حتى تلك الحشرة التي لا تكاد ترى بالعين الباصرة خلقها وأتقن خلقها وأحسن، جعل لها لسانا وسمعا وبصرا ومعدة وذكورية وأنوثية، يتولدون ويتناسلون، كل ذلك أتقناه وكل ذلك أحسناه وكل ذلك انفرد الله جل جلاله بخلقه. فالله كما حدثنا بما بخلقه للدنيا سماوات وأرض، يكلمنا هنا جل جلاله كيف بدأ الخلق، خلق الإنسان الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. كان بدء خلقه للإنسان من طين، أخذه من مختلف بقاع الأرض، أسوده وأحمره، جدبه وخصبه، وكل ما عليه من ألوان، ولهذا خرج الإنسان كذلك منوعا بين أبيض وأسود، بين دليل وذكي، بين قصير العمر وطويله، بين كل ذلك يرجع إلى الطينة الأولى وكيف أخذت، وأي جزء منها تركب منه خلق آدم. بدأ خلق الإنسان من طين، جمع له من أنواع أتربة الأرض وطينها جل جلاله، وبقي بذلك زمنا الله أعلم بقدره وبزمنه. وكان الشيطان يرى ذلك ويلف حوله ويدور ويدخل في جوفه ويقول لأمر ما خلق هذا. فهو من اليوم الأول رأى خلق النكراه وخلق لم يعرف، فانتظر منه شرا عليه ووبالا على حياته ومستقبله. وهكذا كان، توقع شرا فوجده، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. كان الأصل الأول والبداية الأولى في خلق الإنسان كان التراب والطين. كذلك خلق أبانا الأول آدم، ثم الله جل جلاله بعد ذلك، وبعد أن خلق منه زوجاه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح: أخذ ضلعا من ضلعه أعوج، فكان منه المرأة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن أنت استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن أنت ذهبت تقيمها كسرتها. بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله ذرية أولادا، نسله من سلالة من ماء مهين. سلالة أي سل ماء مهينا من جميع عروقه، من صلبه، ومن ترائب حواء بعد ذلك. فأخرج منه ماء مهينا، أي ماء لا يؤبه له، أي نطفة ضعيفة لا تكاد تلفت نظرا ولا تستطيع أن تثبت أمام لعب طفل أو ازدراد طائر، فهي من الضعف والاستهتار وعدم الاهتمام بها في المكان الذي قال الله عنها من ماء مهين. ثم سوى هذا الخلق هذه النطفة التي خرجت من صلب آدم وترائب حواء وتسلسلت بعد ذلك، فكانت السلالة والذرية سلالة آدم وحواء، ذرية آدم وحواء كانت من هذه النطفة. وهذه النطفة سواها بشرا سويا، سواها خلقا كاملا، من نطفة إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام غير مكسوة لحما، إلى عظام كسيت لحما، إلى أن زرعت فيها الروح، إلى أن أصبحت جنينا تاما، إلى أن خرجت لهذا الوجود قطعة بشرا كاملا، له ما للكبار من حواس ومن أدوات حياة، ضعيفا. وهكذا من طور إلى طور، هذا خلق الله في الإنسان، وذاك خلقه في السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام الله، التي اليوم منها كألف سنة مما نعد. ثم حدثنا عن كيف خلق الإنسان، وبدأ خلقه من تراب، خلق أباه الأول، ثم خلق من أبيه أمه من ضلع من ضلعه، ثم جعل من الذكر والأنثى نطفة من ماء مهين، من صلب الرجل، ثم من ترائب المرأة، ثم أكمل خلقه من حواس وأدوات تصلح للحياة، يصلح بها أن يعيش. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، كما نفخ في آدم الأول من روحه تشريف الله جل جلاله، نفخ في هذا الماء عندما تخلط من ماء إلى علقة إلى مضغة إلى الأطوار كلها، ثم أمر الروح فنفخ فيه، فأمر الملك فنفخ فيه الروح، فأصبح بشرا سويا كاملا، استوت أعضاؤه واستوت حواسه، لا فرق بينه وبين الكبير، إلا أن هذا لا يزال ضعيفا، ولا تزال أمامه أطوار يتنقل فيها ليصبح رجلا أو امرأة كاملة. ثم سواه ونفخ فيه من روحي. ما الروح وكيف كان ذلك؟ يقول ربنا جل جلاله ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا مما استأثر الله بعلمي مع مفاتيح الغيب التي تكلمنا عنها بالأمس وفسرناها وشرحناها. لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم الإنسان بأي أرض يموت، ولا يعلم ما في الأرحام إلا خالق ما فيها، ولا يدري الإنسان متى تقوم الساعة. تلك علوم استأثر الله بها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، والروح من ذلك. كذلك الروح لا يعلمها إلا خالقها. نحن نرى آثارها ولا نراها هي ولا ترى. نرى الجسم وإذا به يتحرك تحرك العاقل، كلاما ونظرا وسمعا وبصرا وذوقا ومشيا وما إلى ذلك من الفهم والعقل والتدبر. وإذا به يخرج منه شيء، وإذا به يصبح جثة هامدة، جسدا جامدا لا حراك به. وإن تركناه مكشوفا هكذا ريح وجيق، ولذلك أقرب الأحباء إليه فراهم يسرعون إلى دفنه وإلى تغييبه في الأرض. والروح إذا دخلت الجسم تماسك وعاش السنين حسب إرادة الله وما يريد من ذلك الجسد، ولا يجيف مع ذلك ولا يريح ولا يخرج منه ما يكره، إلا إذا كان قذرا فلم يغسل ولم يتنظف. أما الميت فمهما غسلت لا بد أن يجيف، لأن الروح قد خرجت عنه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، استأثر بعلميها، استأثر بما فيها من علوم. ولذلك الإنسان في هذا العصر وفي العصور الماضية طالما أمل نفسه وطالما أغراها بمعرفة الروح، وطوائف من الكفار زعموا أنه في قدرتهم أن يجعلوا الروح ويصنعوها كما صنعوا الطائرة والدابة، ولكنهم يضربون في حديد بارد، يفكرون تفكير المجانين، تفكير من لا عقل له ولا إدراك. ذهب بعضهم إلى أن أخذ النطفة البشرية وجعلها في قارورة وانتظر بها الأيام، وإذا بالنطفة تكبر فتصبح مضغة، فتصبح قطعة لحم مضى عليها الشهور فلم تتغير ولم تشكل ولم تسوى، فقامت قيامتهم في الأرض. ها نحن استطعنا أن نبتدئ خلق الإنسان، أخطأنا الآن أو فشلنا وسنصيب مستقبلا، يزول فشلنا ويزول ضياعنا ونصيب. ومع هذا كانوا مجانين. هذه النطفة هي البذرة، ولو فرضنا أن هذه البذرة استطاعوا أن يكونوها، البذرة ليست خلقهم وليست من إيجادهم، هي كالحبة من النبت مزرعها في الأرض، وإذا بها شجرة، وإذا بها صفصافة، وإذا بها نخلة في أجواء السماء. من الذي خلق تلك النواة وتلك البذرة؟ من الذي جعل لها التراب والسماد والشمس والقمر والمياه التي كانت بها تتغذى؟ لا جواب إلا أن الله فاعل ذلك وخالق ذلك. فما الذي صنعه الإنسان؟ فلو جاءنا إنسان معه سنبلة قمح أو جريدة من نخل فقال أنا خلقت هذا، فإذا سألناه قلنا كيف خلقت؟ قال شئت إلى النواة وجئت إلى البذرة فحفرت لها في تراب خصب فسقيته وسمدته وأشرقت عليه الشمس وضياء القمر، وهكذا إلى أن صنعته. لو قال ذلك لأخذناه إلى مستشفى المجانين وقلنا قد فقد عقله مع فقده لدينه. ما الذي صنع أن يصنع شيئا؟ وقديما تحدى الله الخلق في أن يخلقوا ذبابا، ثم تحداه ولو اجتمعوا على خلقها من أقطار السماوات والأرض لعجزوا ولم استطاعوا، بل لو يسلبهم الذباب شيئا ما استنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب جل جلاله على مقامه. فالله الخالق وحده، أما خلق الشيء أما وجوده من عدم فلن يخلق ذلك إلا هو. وما صنعناه من طائرات وفلك وما إلى هذا من المخترعات التي رآها الإنسان فطغى بها وتجبر وأشرك بها دون الله فليست هي شيئا. فالطائرة وهي أعظم ما يتفاخر به هي عبارة عن شيء من الحديد والأخشاب، تطير بشيء من الماء، خلقه الله كذلك نسميه النصف. ثم الأجواء، الأجواء فيها بما خلق الله من طبيعتها تحمل الجسم إذا طارت الأجواء على شكل من الأشكال وإذا بها تطير. ثم هذا العقل الذي جاء لهذه الأشياء من حديد وخشب ومياه فضم بعضها لبعض، هذا العقل كذلك لسنا الذين خلقناه ولكن الله الذي خلقه. وما أصدق كلمة العارف، إذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونسب إليه. هذا إن قصدت بما صنعته وجه الله والدار الآخرة وخدمة أخيك المسلم وخدمة الناس في ذلك، المسلم لأنه أخوك وغير المسلم. عسى أن يسلم يوما، عسى أن يتوب يوما، عسى أن يقول رب اغفر لي يوم الدين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. بما أننا كلنا بني آدم، نحن هؤلاء على مختلف ألواننا وأشكالنا ولغاتنا وأدياننا والأصقاع التي نعيش فيها، كلنا فينا ما في أحدنا. فقد جعل لنا السمع لنسمع وهو ما نراه من الأذنين، وجعل لكم السمع والأبصار وخلق لنا الأبصار بما نراه من عينين والأفئدة، الأبصار جمع بصر والأفئدة جمع فؤاد، وهو العقل. فهو الذي خلق لنا العقل لنفهم به، وعلى أساسه جعل الحساب والعقاب والتكليف قبل ذلك. فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. كنا ترابا، هذا الإنسان الذي يطاع على الله ويتجبر يشرك معه غيره، يؤذي أخاه الإنسان بأنواع من الطغيان والجبروت، سفك دم وضرب بشرة وأكل مال وهتك عرض، هو لا يزيد عنه ولا ينقص شيئا. وقد يكون هذا الظالم، وهذا في أغلب الأحياء، قد يكون أقبح منه، أذل منه، أشقى منه، وذاك المأذي المضروب أشرف منه بما لا يعد ولا يحصى. وقد قلت غير مرة بالمناسبات، النبي عليه الصلاة والسلام مر أمامه وأمام بعض أصحابه رجل شكله شكل لا يرضي من يريد شركته أو القرب منه، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طلب مصاهرتكم هذا أكنتم تفعلون؟ قالوا: لا. مرة ثاني طول وقامة ولباس وشكل ولون، فقال لهم: لو خطب لكم هذا أكنتم تزوجونه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إن ذا لأفضل من هذا وأكرم عند الله من ملء الأرض بأمثاله. ومعنى ذلك أن ذاك الذي كان يدل بشكله وظاهره أنه إنسان عاقل مؤمن كان منافقا، وأن هذا المسكين الذي زرته العين كان صالحا كان عابدا كان مؤمنا صادقا، ولكنه كان من الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، كان من عباد الله الصالحين. إذا لم يعرفهم الناس فيكفيهم أن الله خالقهم قد عرفهم ورزقهم وأكرمهم بالمعرفة وأكرمهم بالصلاح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكنه ينظر إلى أعمالكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بنسب ولا بحسب ولا بجاه ولا بألوان، ولكن الكريم على الله التقي المتقرب إليه بأنواع الطاعات والعبادات. ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ألما تشكرون ربكم على هذه النعم الظاهرة والباطنة؟ خلقكم الله ليكرمكم بالجنة وبالرحمة وبالرضا، ولكنكم كفرتم بهذه النعمة، ففقد من فعل ذلك حياته ومستقبله دنياه وآخرته. خلق لنا الأسماع والأبصار والأفئدة والحواس، وخلق لنا هذا العالم أو هذه العوالم مسخرة ومذللة لهذا المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله، فإن هو قام بها بما وجب عليه من أداء حقوقها والإكرام لمن يكرم منها والإذلال من يجب أن يذله منها، وعاش على ذلك إلى أن لقي ربه، كان من المؤمنين القانتين الذي يرجى له الخير والرحمة والرضا. وإن أنكر حياته فلم يستفد منها ولا من شبابه ولا من فراغه، أضاع كل ذلك إلى أن فوجئ بالملكين يسألانه في القبر: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ وإذا به يقول: قال الناس قولا فقلت قولهم، قالوا الصليب فقال الصليب، قالوا العزير فقال العزير، قالوا لنين فقالوا لنين. أي كان إماعة حتى في الكفر يقول ما قاله النار بغير علم ولا معرفة ولا كتاب من الله منير. قليلا ما تشكرون على أن العبادة، على أن الخلق أكثرهم كافر، والكافر لو شكر الله لآمن به، فهو جاحد دواما، فهو كافر بنعم الله، لا شكر على نعمة ولا ذكر لله ولا تفكير في الآخرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومن هذا كان القليل الشاكرين، كان الشاكرون قلة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قال: هؤلاء المشركون الذين قلما يشكرون الله على نعمه، قلما يذكرونه على آلائه، قلما يقولون يوما رب اغفر لي يوم الدين. قالوا: أئذا ضللنا في الأرض أئنا نفي خلق جديد. نفي خلق جديد. قرئ إنا وقرئ إنا اكتفاء بالاستفهام الأول وهو استفهام إنكاري من جاحد كافر. قالوا قال هؤلاء الكافرون قليل الشكر أإذا ضللنا في الأرض ضل في الأرض غاب فيها هلك فيها لم يبق له وجود ولا كيان. يقال ضل يقال عربية ضل الماء في اللبن إذا غاب فيه ولم يبق له أثر من حيث النظر. أإذا ضللنا أإذا هلكنا يستفهمون منكرين جاحدين. أإذا غبنا في الأرض وهلكنا أإذا متنا وفنينا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. هل يمكن أن نرجع مرة أخرى ونخلق ونبعث خلقا جديدا وبعثة جديدة ووجودا جديدا؟ قالوا ذلك لكفرهم. ولو فكروا قليلا واستعملوا عقولهم قليلا لتفكروا في هذه الكلمة التي تدل بالمنطق والعقل وبها الله جل جلاله لفت أنظار الناس من أجلها. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي أنشأها على غير مثال سابق؟ من الذي أوجدها من عدم ولا مخرج من أن يقول الله؟ وإذا كان كذلك فالذي قدر على إيجادها من عدم أنشأها بلا مثال سابق أهون عليه والكل هين أن يعيد حياتها ووجودها وكيانها مرة ثانية. ذاك منطق العقل من له عقل. وأين العقل من الكافرين المشركين الذين كما قال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؟ فكروا في الأكل والشرب، فكروا في البطن والفرج، فكروا في الزوجة والولد، ولم يفكروا يوما في من خلقهم ولما خلقوا وكيف سيموتون ولما يموتون وماذا بعد الموت. على أن الأنبياء طالما قرأوا أسماعهم بما سمعوه عن مختلف الخلق جيلا بعد جيل وعصر بعد عصر بالكتب المنزلة عليهم وبما سجله عنهم علماؤهم والمؤمنون بهم فأعرضوا عن كل ذلك وأبوا إلا جحودا وأبوا إلا كفرانا وأبوا إلا الضلال. فهم يتعجبون وقالوا قالوا أإذا ضللنا في الأرض غبنا في الأرض وهلكنا وفنينا وعدنا إليها إنا لفي خلق جديد. أنكون خلقا جديدا؟ أيمكن أن نبعث كما جاء القرآن يقول ذلك كما جاء محمد يقول ذلك صلى الله عليه وعلى آله؟ وطالما الله ضرب الأمثال على هذا أرانا الأرض وهي ميتة جدفاء قاحلة ليس فيها نبت ولا فيها حياة وإذا بالله جل جلاله يمطرها يغيثها بالغيث وإذا بها تهتز وتربو وإذا بها تخرج من داخلها أنواع من الخضراوات ومن الثمار ومن الفواكه مما يعيش عليه الحيوان والناس. هذه الأرض وقد كانت ميتة رأيناها بالأبصار عايشناها بحياتنا ثم بعد ذلك بقليل من الغيث بقليل من المطر اهتزت وربت وتحركت وآتت من كل زوج بهيج من كل زوج كريم. أليست هذه حياة جديدة وخلق جديد؟ النخلة تؤتي ثمرها كل سنة وقد انتهى ذلك وإذا بعام آخر تعطينا بلحا وتعطينا رطبا وتعطينا تمرا. أليس هذا خلقا جديدا يتجدد كل عام ويتجدد حسب الفصول والأعوام؟ وهكذا نحن أمنا الأرض منها خرجنا ومنها خلقنا وإليها سنعود كالشجر ومنها سنخرج مرة ثانية عندما يؤمر إسرافيل بنفخ الصور، وإذا بنا قيام بين يدي رب العالمين. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد. قال الله تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون. بل ضرب وإعراض عن قولهم السابق. ولذلك عرفوا وعرضوا بل بأنها حرف إضراب، العودة عن الكلام السابق. أي هؤلاء قالوا كأنهم يستدلون وكأنهم يناقشون وكأنهم يحاورون، ولا حوار ولا استدلال ولا بيان ولا منطق ولا سلطان ولا دليل، إن هو إلا الكفر بالله والشرك به. بل قال تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي بل قد كفروا بيوم البعث، بلقاء الله يوم العرض عليه بالدار الثانية التي لن تفنى ولن تزول. من دخل الجنة فإلى أبد الآباد، ومن دخل النار فإلى أبد الآباد. لا موت بعد ذلك، لا لمن كان في نعيم ولا لمن كان في جحيم. ولكن كفر هؤلاء، ولكن تقليدهم للآباء والأجداد، ولكن ما عهدوه بأن يقوله آباؤهم بغير دليل ولا سلطان، كرروه تكرير القردة والببغاوات، لا منطق ولا دليل. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يا محمد لهؤلاء نحن خلقناهم ونحن سنميتهم ونحن سنخلقهم تارة أخرى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الذي جعله الله جنديا عبدا مكلفا بذلك، كما كلف رسل البشر إلى تبليغ الناس كتاب الله ودين الله والرسالة الخالدة، ما يصلحهم في الدنيا وما يصلحهم عليه في الآخرة. أرسل رسله من الملائكة، هذا لقبض الأرواح، وهذا لحياة الأجناء، وهذا للمطر، وهذا للتراب، وهذا للبحار، والكل عبد والكل مكلف والكل موكل بأمر يقوم به، والفاعل لكل ذلك الله جل جلاله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم انتظروا قليلا. قل يا محمد لهم فهموا أو لم يفهموا، عقلوا عن ربهم أو لم يعقلوا، ملك الموت يتوفاكم، يقال توفى كذا أي استوفى عدده، والعدد هنا الأجل المسمى الذي خلق الله الإنسان عليه. لكل منا أجل مسمى عند الله، وإن كنا لا نعلم ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا نعلم الغد بما يأتي به، ونرجو خيرا ونعوذ بالله من ضرره، لا يعلم ذلك إلا الله جل جلاله. هذا الملك المكلف بالموت، المكلف بالاستيفاء، يتوفاكم، يستوفي الأجل الذي ضرب لكم والله الذي يعلمه. ومن هنا يقال فلان مات وفلان توفي، وتوفي هي في الأصل ليس معناها مات، ولكن معناها أنه استوفى أجله، والعدد الذي جعل الله له من أجل مسمى عنده، فإذا استوفاه وأتمه انقطع رزقه من الأرض. يبقى معنى ذلك الموت، فالموت هو النتيجة وليس هو المعنى، وإن كان هو المقصود. قل يتوفاكم ملك الموت أي يميتكم الذي وكل بكم، جعله الله وكيلا رسولا مكلفا بذلك بقبض الأرواح. من ملك الموت؟ وهل الملك واحد أو متعدد؟ الملك المكلف وهو الذي يعتبر رئيسا في قبض الأرواح سمي في بعض الآثار بأنه عزرائيل، وتعني كلمة عزرائيل عبد الله، أي سمي عبد الله. ولعبد الله هذا ملائكة وجند لا يحصي عددهم إلا الله، هم تحت أمره وتصرفه، يأمره الله جل جلاله بالقبض فيأمر جنده فيتعاون الكل على ذلك. ولذلك فلا حاجة إلى الاستغراب كيف هو واحد فيقبض يوميا أرواح عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الخلق، ذاك كالملك المكلف بنفخ الروح في الجنين في رحم أمه، ليس أيضا واحدا، ذاك ملك مكلف وله جند وأتباع وأنصار، هم كالمهاجرين والأنصار والحواريين مع رسل الله، كما هؤلاء أعوان الله في رسالتي ودينه بأن يبلغوا عنه ما قال دون زيادة ولا نقصان، وأن يفهموا ذلك الخلق ويعلموهم عليه، كذلك هؤلاء هم تحت تصرف ملك الموت عزرائيل، يقبضون الأرواح بأمر الله، فالله في الحقيقة هو القابض، فهو المحيي وهو المميت، وإنما هذا وكل بذلك هو من معه من جند ومن أعوام ومن أتراب. قل وقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلينا ترجعون، وبعد ذلك ستعيشون ترجعون إلى خلق جديد، هذا الذي أنكرتموه، ستعودون إلينا فنحاسبكم على مثل هذا القول وعلى هذا الكفر والجحود إن أنتم عشتم عليه ومتكم عليه. قال تعالى ألم تر إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يقول الله لنبيه ويعجبه صلى الله عليه وسلم: لو ترى يا محمد إلى هؤلاء المجرمين المشركين الكافرين، وقد عادت إليهم الروح يوم القيامة، فوقفوا بين يدي ربهم منكسي الرؤوس، رؤوسهم منكسة، أسكتوا هؤلاء البدو العرب. لو ترى يا محمد ولو ترى أمته، فكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب كذلك لأمتي ولأتباعه من الجن والإنس. لو ترى إذ مجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، لو رأيت يا محمد هؤلاء المجرمين المشركين الكافرين، وقد عادوا للحياة الثانية التي أنكروها في دنياهم، كيف يقفون في ذل وفي خجل وفي الحياء الذي يكاد يزيل عن وجوههم جلدتها، خجلا من كفرهم وتكذيبهم في دار الدنيا، وهؤلاء قد عادوا وبعثوا خلقا جديدا، وقد كانوا في دنياهم ينكرون ذلك، وقفوا بين يدي ربهم منكسة رؤوسهم، تكاد رؤوس تكون هي التي على الأرض. وقد فسر بعض الأئمة ذلك بهذا، أن رؤوسهم أصبحت أرجلا ورجلهم هي التي يحفظ رؤوسهم في الأرض، خجلا وذلا وهوانا من ربهم، وهم يصيحون ويجأرون: ربنا أبصرنا وسمعنا أبصرنا الدنيا الثانية والخلق الجديد، وسمعنا ما كنا نكذب به أنبياءنا ورسلنا فيما ذكروه من الدار الثانية ومن الخلق الجديد.